ننتقل بعد ذلك إلى سورة الفيل، وكلنا يعلم مش عارف ماشي الصح ولا لا. ننتقل لسورة الفيل، سورة قصيرة أيضا، سورة مكية، 3 أو 5 آيات، وقصة أصحاب الفيل قصة تعرفونها جميعا، وأنه كان هناك حاكم حبشي يحكم اليمن قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بشهور قليلة، وكان طبعا سلطان الحبشة معين هذا الحاكم اسمه أبرهة الأشرم، وبنى كنيسا في اليمن، ووجد أن أغلب العرب وفي جاهليتهم حتى كانت قلوبهم معلقة بمكة المكرمة وبالحرم المكي، فأراد أن يصرف قلوب الناس عن الحرم المكي إلى الكنيسة الذي بناه في اليمن، فمحدش استجاب له، فأراد أن يهدم الكعبة، وخرج بجيش جرار يقوده فيه الضخم يعني، وبدأ ينتصر على القبائل العربية قبيلة وراء قبيلة، فعرض له بعض العرب في الطريق حتى وصل إلى الطائف، فخرج له أهل الطائف وقالوا البيت الذي تريد هدمه ليس هنا، هو في مكة، وبعثوا مع ناس يدلوه على مكان البيت، فعسكر يعني بين الطائف ومكة، والفيل رفض رفضا كاملا أن يتحرك في اتجاه مكة، يجول مكة يحرم ويبرك في الأرض، يجول جئار يمشي ويضربوه يعذبوه أبدا لا يتحرك يعني من مكانه في اتجاه مكة أبدا، فبعث رجاله يسبون العرب يعني بين مكة وما حولها من أودية، فمن ضمن ما سبوا 200 بعير لجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم، وبعدين بعث له مندوب، الفيل مش عايز يمشي، فبعث له مندوب يساوم يفاوضه، هل أنا مش جاي أقاتلكم، أنا ما لي شأني بدمائكم، أنا جاي أهدم هذا البيت، فقال له والله احنا لا قبلنا بكم يعني لا نستطيع أن نقاتلكم، لكن انتم خدتوا 200 بعير لي ردوا لي 200 بعير بطول. قال له تعالى قابل أبرهة، راح يقابل أبرهة، وكان عبد المطلب عليه رحمة الله إذا جازت عليه الرحمة، لأنه كان من أهل الفطرة، كان من يعني الذين يتبعون ملة إبراهيم عليه السلام، فذهب معه، كان يمتاز بوجاهة في الطلعة يعني وجمال في الوجه، فأبرهة استحى أن يقول له اجلس معي على سرير حتى لا يقال أن أجلس عبد المطلب على سرير، فنزل عن سريره وأجلس عبد المطلب بجواره، وقال له يعني ماذا تريد يعني، قال له أنا لي 200 بعير رجعوا لي البوران بتوعي، قال والله لقد أكبرتك حينما نظرت إليك، وأنا جئت لأهدم بيتك ومجدك ورمز كرمتك، جئت كلمني في 200 بعير، قال والله للبيت رب يحميه، أنا رب الإبل فأعطيني إبلي، أما البيت له رب يحميه، وهذه ثقة كبيرة في قدرة الله سبحانه وتعالى، فيعني قرر أبرهة أنه هو يهجم على مكة، فبعث الله طير الأبابيل التي دمرته ودمرت كل من كان معه، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى الكبرى التي يجب أن نتذكرها كل مسلم ومسلم. فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، طبعا حادثة حدثت قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ب50 يوم في نفس السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا الأخبار يتنقلها العرب، العرب كانش عندهم كتابة، كانوا ينقلون الأخبار من واحد لواحد، فنقلوا الأخبار بتفاصيلها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا تبارك وتعالى يذكره يعني بحماية الكعبة، أن الله أمر بحماية الكعبة، فيذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة التي عز الله تعالى فيها بيته الحرام، على الرغم من أن سنته كانوا مشركين، سنة الكعبة كانوا مشركين، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يري الناس جانبا من كرامة الكعبة، من كرامة هذا البيت الذي حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهزم يعني هذا الوفد النصراني. وانا بقول النصارى يعني ما اتبع عيسى عليه السلام كانوا برضو عندهم شرك وعندهم وثنيات كأهل مكة يعني في هذا الوقت القريش. فبيذكر الرسول بهذه الواقعة، واقعة أعز الله تعالى فيها بيته اللي هو أول بيت الله للناس في الأرض، فقال له ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. يعني كل التآمر اللي فأمروه والاستعداد الذي استعدوا به والسلاح الذي أتوا به وخاصة الفيل، لم يكن الفيل معروفا في هذا الزمن جزيرة عربية، جايبينه أفريقيا طبعا، لم يكن الفيل معروفا، فهبوا الناس حيوان ضخم أسود اللون يعني شكله غريب عليهم فهبوا. ألم يجعل كيدهم في تضليل. الرحلة من صنعاء إلى مشارف مكة خدت منهم يعني أيام طويلة يعني، وبالرغم من هذا فشلوا فشلا ذريعا. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هي طير متتابعة، أعداد كبيرة من الطيور المتتابعة، ترميهم بحجارة من سجيل. والسجيل كلمة فارسية، وبعض أعداء الإسلام بيعيبوا على القرآن يستخدم كلمات غير عربية، وهي كلمات قليلة لكن استخدمت، إنما هذا إشارة إلى أن العربية هي أصل كل اللغات، كل اللغات أخذت من العربية، فإذا استخدم أي كلمة فارسية أو غير ذلك هو تأكيد على أن العربية هي أصل كل اللغات. وكما أشرت لكم يعني من لقاء سابق أن هناك يعني مدرسة كبيرة في جامعة لندن تدرس أصل اللغات، ودرسوا يعني 1000 لغة و5000 لهجة، فأثبتوا أن اللغات لها دور حياة كأي كائن حي، يعني تولد وتموت يعني. فقالوا من 1000 لغة ما حوالي 400 لغة وباقي 600 فقط، والستمائة الباقية تموت بمعدل 5 لغات كل سنة. فقالوا كل اللغات ستموت وستبقى اللغة العربية، ولذلك يصرون الآن أن يكتبوا الوثائق الدولية الهامة باللغة العربية، وهم بيدفنوا مفاعل تشيرنوبل، فعايزين يعرفوا الناس القادمين بعدما أن ده مفاعل نووي وفي إشعاع وأنه خطير، لم يجدوا لغة يكتبوا بها هذا التحذير إلا اللغة العربية. والروس أعداء للإسلام يعني لا يحبون الإسلام، والآن يتجه كل السياسيين في العالم الغربي إلى كتابة الوثائق الخطيرة باللغة العربية، لذلك تجد كثير من المسؤولين السياسيين في العالم الغربي والشرقي، روسيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، يعني يتكلمون اللغة العربية بمنتهى الطلاقة، لأنهم يعلمون أنها هي اللغة الباقية، هي أصل كل اللغات وهي اللغة الباقية بعد موت كل اللغات. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. والسجيل هو الطين المطبوخ أو الصخر المختلط بالطين، وهذا غيب لا نعلمه، يعني معجزة من معجزات الله، الحصاة تنزل على البني آدم تجعله يعني كفتات التبن، تجعله فتات يعني دهر جسده وتحلله بالكامل، فجعله كالعصف مأكول، والعصف المأكول يعني إما ورق شجر الجاف اليابس أو حتى غلاف حبة القمح يسموه العصف، يعني العصف والريحان. نعم، فالعصف هي تافه جدا يعني، فتحول جسده إلى هذا الكيان المتحلل الضعيف، فجعلهم كعصف مأكول. طبعا بعض المفسرين في القرن 20 حاولوا أن يقول أن السجيل هذا يعني لابد كانت حجارة تحمل بعض البكتيريا، بعض المسببات الأمراض. لا، هذا تكلف غير مطلوب، ربنا تبارك وتعالى قادر على أن كل شيء يكون فيكون، وأنا لا أفسر القضايا الغيبية، هي معجزة والمعجزات لا تعلل أصلا. فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يقول فيه إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل، وأنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني بعد فتح مكة وقف يقول للناس ان هذا بيت محرم فيه القتال، يعني الله ربي حرمه، هو محرم السماوات والارض، ولكن اباحه لي ساعه من النهار، يعني اباحه لرسول الله ساعه من النهار، فقل قد عادت حرمتها يعني اليوم كحرمتها بالامس، الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني بيأكد على حرمة الحرم المكي. والعلى المقصود هذه الصورة الكريمة هو تذكير مشركي قريش بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في حماية الحرم المكي في الوقت الذي عجزوا فيه هم عن حمايته من أصحاب الفيل، فلا يقف في وجه دعوته التي أرسل بها خاتم رسله صلى الله عليه وسلم. يعني الهدف من الرسالة هو يذكر الرسول ويذكر أهل مكة كلهم بكرامته، إنما يعني هزم أبرهة الأشرم وحملته التي كان يقودها الفيل، يعني تعزيزا وإكراما وحماية للحرم المكي. فلا يجوز لكم يا أهل قريش أن تخذوا من دعوة الله هذا الموقف العدائي الذي وقفتموه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم.